بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من الشهر الخامس من عام 44 و400 ألف من هجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المسمى بتفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا التفسير من أجل التفسير وأفضلها، يعني مختصر ومليء بالفوائد والعلم الغزير، علمه غزير. وقد الشيخ رحمه الله ركز على أن تكون هذه الألفاظ كل لفظة لها معنى، وهو وإن كان مختصرا لم يتوسع في تفسيره بذكر الأوجه العربية والقراءات وأقوال السلف، إنما أعطاك هو ملخص ومعاني دقيقة. طيب، احنا وقفنا عند، تذكر الشيخ، عند آية لا تقربوا الصلاة. اي نعم، وقفنا عند آخر ما قرأناه، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، الآية 42. طيب، بعدها الآية 43 التي تتحدث عن أحكام الصلاة والوضوء للصلاة والاغتسال والتيمم. شوف عدة أحكام الصلاة: المساجد، الوضوء، الاغتسال، التيمم. خمس يعني مسائل أو خمسة أحكام فقهية ينبغي انتباه لها. شوف أولها الصلاة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب، هذه الصلاة يعني لا تصلي في هذه الحال. زين، يقول الشيخ رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى في حال السكر حتى يعلموا ما يقولون. قال: وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران الصلاة ولا لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى سبحانه ذلك وغياه، يعني جعل له غاية، جعل له نهاية إلى وجود العلم بما يقول السكران. يقول حتى يعلم ما يقول، حتى يذهب عنه سكره ويعلم ماذا يقول، أما قبل أن يذهب ما يدري ماذا يقول. طيب، يعني الآن كأن الشيخ رحمه الله يفسر الصلاة تفسيرين: الصلاة ذاتها ومواضعها وهي المساجد، فيقول السكران لا يصلي لأنه فاقد العقل، ولا يدخل المسجد حتى لا يلوثه لأنه كالمجنون. فشف أشار الشيخ إلى، وهذا سيأتيك التضحك أكثر متى، لما يقول إلا عابر سبيل، إلا على أن موضع الصلاة، فأول الصلاة، فأول الآيات ذكر الصلاة وهي تتضمن الأماكن، فكان كلمة لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوها، لا تصلوا وفي هذه الحال، ولا تدخلوا مواضع الصلاة وهي المساجد. طيب، قالوا أنتم سكارى. طيب، يقول الشيخ رحمه الله هنا: وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض العباد بتحريمه بقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طيب، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب، ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهذا وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، الشيخ أول شيء قال إن هذه الآية منسوخة، والصحيح أن الآية ليست منسوخة، أصلا ما في نسخ في هذه، ما نسمي نسخ، نسميه التدرج في الحكم، لأن النسخ معناته رفع حكم سابق ودخول حكم جديد، وين الحكم السابق؟ ما في حكم سابق، الخمر ما أباحها الله، الخمر محرمة أصلا في جميع الشرائع، ما في ما أباحها الله، تركها لأنهم هم عاداتهم وتقاليدهم عليها فتركها. فما نقول أنها نسخ، وإنما نقول من باب التدرج، والآيات اللي فيها تدرج كثيرة، هذه وغيرها تدرج في القرآن موجود، لكن لا نقول نسخ، نقول تدرج. والشيخ رحمه الله قال منسوخة لأنه أخذ بقول من أقوال أهل العلم بأنها منسوخة، والنسخ واسع، واسع المجال. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية يقول، يقول إن الله عرض لعباده بتحريم، يعني جاء بآيات فيها التعريض ما فيها تصريح، مثل آية البقرة يسألونك عن الخمر، أقول في آية قبلها وهي آية النحل في مكة. ما هي آية النحل؟ ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. لما جاء في الرزق وصف بأنه حسن، قال رزقا حسنا مثل العصيرات وشربها ونحوها. لما جاء السكر سكت، قال سكر يعني أنه غير طيب، ليس بحسن. هذه إشارة. ثم الإشارة الثانية في البقرة في منافع وفي ثمم أكبر من نفعهم، زين، فيه قال فيهما إثم كبير. شف إثم كبير ومنافع، ما قال منافع كثيرة، قال منافع، فيه منافع. وش منافعه؟ تكسب الأموال، تكسبون المرأة، نعم تكسبون المرأة، يعني يشعرون بأنهم يغيبون عن الناس وأنهم يرتاحون كذا، هذه في نظرهم، لكن ليست منافع حقيقية. وأجمل ما قال بعض المعاصرين، قال منافع انتهت بتحريمه، خلاص انتهت، ما في منافع، انتهت بالتحريم، انقطعت. طيب إثم كبير، في قراءة إثم كثير، كثير، وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب هذه الآية الثانية، ثم الآية الثالثة آية التحريم في الأوقات، في أوقات الصلاة، ثم الآية الرابعة آية المائدة تحريم مطلقا. طيب قال الشيخ ويؤخذ، هذا استنباط، شايف استنباط حكم، قال ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه، كما ورد في الحديث الصحيح. شوف استنباط الشيخ، لا يتكلم عن ماذا؟ عن تحريم أو عن عدم أو عدم أو عدم جواز صلاة السكران، أنه لا يصلي ولا ينبغي أن يصلي وهو سكران فاقد العقل. يقول الذي فيه نعاس مثله، تجد أحيانا بعض الناس فيه نوم كثير، يقول لا تصلي وانت فيك نعاس، لأنك أحيانا تركع ولا تقول سبحان ربي العظيم وترفع وانت نايم، أحيانا الفاتحة يقرأ يعني الفاتحة أحيانا تظن أنك قرأت أنت ما قرأتها. فالصلاة النائم، نائم نعاس شديد شديد شديد لا يصلي، فلا ينبغي. قال لمن أراد أن يصلي أن يقطع عنه أيضا لا يصلي، لأن النعاس يغيب الإنسان عن نفسه. قال كذلك إذا كان مشغول الذهن، إذا كان مشغول الذهن لا يصلي حتى يتفرغ ذهنه، لأنه يجي وشغل الذهن مثله، إما يدافع عن الأخبثان يريد أن يخرج يذهب إلى قضاء الحاجة، فاذهب وتعال للصلاة وأنت مرتاح. وكذلك الطعام، حين اشتد جوعه، اشتد الجوع خلاص. الحديث قال إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء وجاءت الصلاة وجاء وقت الصلاة فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إيه فابدأوا إذا اشتد، لا أنه يكون هذا دائما يفعله. تجد بعض الناس يضع الطعام وقت الصلاة ثم يقول الطعام موجود راح يكون صلي، ها إيه يعني أنت لا تحضر الطعام وقت الصلاة، إما قبل الصلاة ولا بعده. طيب يقول ثم قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة، هنا مراد بها المسجد. قال لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال، وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. شف عطف على لا تقربوا الصلاة، قال أيضا وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا، أي لا تقربوا المسجد، لا تمروا بالمسجد، لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا بمجرد المرور والخروج، هذا جائز، هذا جائز يجوز. طيب لو أن إنسانا كان معتكفا في المسجد وأصابته جنابة، نقول عليه مباشرة أن يخرج ويغتسل، ويغتسل. أما أن يجلس لا، يجلس عليه جنابة يغتسل مباشرة. والمرأة إذا جاءتها الدورة ومعتكفة في المسجد أو حاضرة لدور، حاضرة مثلا درس علمي أو نحوه، ينبغي أن تبادر وتخرج، تخرج من المسجد لا تبقى. طيب ذكر بعض السلف أن يجوز للجنب أن يجلس في المسجد لحاجة كدروس العلمية ونحوه، بس بشرط أن يتوضأ، فإن الوضوء يخفف الجنابة. قال كان بعض الصحابة كان إذا أصاب أحدهم جنابة وهو في المسجد عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخفف جنابته بالوضوء ويجلس. طيب يقول ولجن إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. يقول فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنوب، فيحل للجنوب المرور في المسجد فقط. يقول يحل له المرور إذا كان جنوبا، أما إذا اغتسل خلاص انتهى، ارتفعت الجنابة خلاص يمكث في المسجد. طيب ثم انتقلت الآيات إلى أحكام الوضوء والغسل أيضا. لما تكلم قال حتى تغتسلوا، ما هو الغسل؟ هو تعميم البدن بالماء من رأس إلى أطراف قدميه، تعميم بالماء جميع الجسد، لا يترك شيئا منه. الأماكن اللي قد تكون خفية تجد بعض الناس يتساهل فيها، مثل مناطق الإبط أو غيرها، في أحيانا يعني أحيانا يكون في البطن مثل الأشياء قد لا يدخل فيها الماء، ينبغي أن يعمم الماء والتأكد، لأن كل كما قال في كل تحت كل شعرة جنابة، فينبغي الإنسان أن يعني يعمم ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، لأنها من رفع الجنابة، المضمضة يستنشق. فهذه صفة أن يدخل تحت المروش ويجعل الماء يضرب عليه، أو يغوص في ماء مثلا يعني في بركة ونحو ذلك، يدخل في الماء ويدخل ويخرج، يصح بنية رفع الجنابة. إذا عمم الماء جسمه خلاص صح. لو يخرج في مكان مخفي عن الناس والمطر ينزل بقوة ارتفعت الجنابة، أو ماء ينزل من أعلى يرتفع الجنابة، بس مضمض يستنشق. هذه صفة. في صفة يسمون هذا يسمى الغسل المجزئ. في غسل كامل هو أنه أولا يغسل مكان ما تلوث منه فرجه ونحوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يدخل تحت الماء ويعمم الماء على جسمه ثم يخرج. هذه الصفة، صفة الجنابة. طيب يقول هنا نعم، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، قال فأباح التيمم سبحانه وتعالى، لأن يعني لما تكلم عن الاغتسال قال فاغتسلوا حتى تغتسلوا، تكلم عن قد لا يجد الإنسان الماء أو يجد لكن لا يستطيع استعماله، قال بدأ بالأحكام، قال فأباح التيمم المريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء. وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، السفر دائما إذا سافر في السابق ما يجد الماء، ما يجد الماء، فإذا سافر جاز له أن يتيمم. قال فقده مسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، قد يكون معه ماء لكن قليل فيجعله للشرب ويتيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط، هذا يسمى الحدث الأصغر، ببول أو غائط أو خروج ريح أو نحوه، هذا يسمى الحدث الأصغر، أو ملامسة النساء، هذا الحدث الأكبر. والمراد بالملامسة هو الجماع، أو لامستم النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا أو سفرا، هذا هو الصحيح. بعضهم يقول لا، التيمم للمسافر، لأن الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر ولم يقل حضر. يقول الصحيح أن فاقد الماء سفرا أو حضرا له أن يتيمم. طيب وإيش السفر؟ نقول السفر خرج مخرج الغالب، لأن السفر هو مظنة فقد الماء بس. طيب قال وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول الغائط أو ملامسة فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه، يسمونها الفقهاء ماذا يقول، واجد عادما للماء، عادم الماء حقيقة، هذا الذي لا يجد الماء فاقد حقيقة، وعادم للماء حكما هذا المريض، الماء أمامه بس ما يستعمله، يتيمم يترك الماء ويتيمم، هذا نقول فاقد حكما. طيب قال واختلف المفسرون، طيب والحاصل أن الله نعم، طيب قال واختلف، وقال وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما كان، بما إذا كان مظنة، بما إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء بوجوب طلب. طيب هو الآن ما ذكر الشيخ ليش ما رجح، هل مراد الملامس الجماع ولا اللمس؟ الشيخ ما رجح ليش، لأن الآية فيها قراءتان، فيها قراءتان، قراءة حمزة والكسائي أو لمستم، قراءة الجمهور أو لامستم، فالملامسة الجماع وهو الحدث الأكبر، ولمستم بمعناها المس باليد وهو الحدث الأصغر الناقض الوضوء. والشيخ أقيد قال إذا كان بشهوة أو مظنة خروج المذي، المذي يخرج عند عند عند عند تحرك الشهوة عند الإنسان، فالمذي نجس، المذي نجس، إذا خرج وأصاب البدن أو أصاب الملابس يجب غسله. المذي، المذي عندنا، عندنا الودي وعندنا المذي وعندنا المني، المذي يخرج عند المداعبة، عند التحرك، عند التفكير، عند التحرك، عند مس شيء من المرأة، هذا يسمى المذي وهو سائل أبيض، إذا خرج قد لا يشعر الإنسان أنه يخرج إلا إذا فتش نفسه، إذا خرج منه يجب غسله، يجب الوضوء منه، ما يجب الغسل، يجب الوضوء، ويجب غسل المكان، ويجب غسل الملابس التي أصابها لأنه نجس. الودي يخرج متى؟ يخرج عند البول، بعد البول أحيانا يخرج، مو دائما، أحيانا بعض الناس يخرج منه، ينبغي غسله وهو نجس، وهو نجس. عندنا المني، المني طاهر، المني طاهر ولا يخرج إلا يعني إما بالاحتلام أو بالجماع، فإذا خرج المني وهو الذي يخرج بلذة دفقا بلذة هذا طاهر، لو أصاب جسمك أو أصاب الثياب أو أصاب الفراش هذا طاهر ليس بنجس، لكنه يوجب، يوجب الغسل لا يوجب الوضوء. طيب يعني طاهر إذا أصاب الثياب ما إيه ما يغسل، يعني لو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان طري تغسل وإذا كان ناشف تحكم، من باب تطهر، من باب فقط يعني تنظف الشيء وتنزع عنه، لكن هو طاهر لأن جسم الإنسان هو طاهر، ما ليس بنجس. طيب قال هنا ولكن الشيخ ما رجح، قال فلم تجدوا ماء بوجوب، قال هذا يدل على وجوب ماذا؟ وجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب، تجد بعضهم يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى البر، يخرج إلى مكان في الطريق، أو هو مسافر من بلدة إلى بلدة ثم يقف في الطريق يقول تيمم الحمد لله الدنيا هذه الأرض يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب أنت بحثت عن الماء؟ ما بحثت، يمكن بعد 10 دقائق تجد محطة وفيها ماء وفيها متوفر كل شيء، ليش تعدم، ليش يعني تترك الماء وتعدل إلى التيمم وأنت واجد؟ الله عز وجل يقول لم تجدوا وأنت ما بحثت أصلا، ما بحثت يعني، فينبغي إنسان يبحث، إذا ما وجدت خلاص معذور، لو دخل في أرض فلات ولم يجد ماء وضاق الوقت عليه والصلاة سيخرج وقتها تيمم، لكن هؤلاء تجدهم متساهلين متسائلين يروحون البر يأخذون معهم كل شيء إلا الماء، يأخذ ولا يقول معهم ما يقول له الماء الطبخ وكذا وكذا، ما طيب خذ لك شيء توضى فيه أو يعني اذهب إلى أي مكان. فيتساهلون، والله عز وجل قال فلم تجد، وقال الشيخ هنا بوجوب، شيخ بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لمن قال لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا بد بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب، لا بد أن تطلب وتبحث، وحتى لو كنت في أرض تسأل لأهل الإبل أهل كذا أهل ما عندكم ما عندكم ما كذا، حتى لا تدفع مال تشتري به مال تشتري به ماء تتوضأ. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز، لأنه يسمى ماء، يعني مثلا أحيانا تنزل أنت على غدير والغدير ماء غير صافي، نقول هذا ماء لو تلوث بماء بطاهر يعتبر ماء. الشيخ يقول هنا يقول لتغير بطاهر يجوز، بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجد ماء، وهذا ماء. الماء طيب البحر، تجد بعض الناس يجلس على البحر ثم يقول ما عندي ماء، شلون يتوضأ؟ توضأ ماء البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب قال ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. الشيخ المتغير بشيء من الطاهرات، إيه؟ يعني متغير لونه، لكن في يعني في بعض الماء ما يعني ينزل منزله اللي هو ماء يسمى ماء، ما دام يسمى ماء. شوف الطاهرات، يعني مثلا عندك الآن عندك إناء، أيوه، أخذت كاس شاي وصبيته في تغير شوي ما هو مصافي، تمام، يجوز الوضوء به، تمام. لكن لو جئت إلى إبريق ماء الشاهي ووضعته في إناء قدر الإبريق، خلاص أصبح حكمه شاهي، هذا خارج. طيب. عصير لبن نفس الشيء، إذا غلب هذا الشيء على الماء أخذ حكمه، نقول هذا لبن مو بالماء، كيف تتوضى بلبن؟ لكن لو تغير، شايف تغير وهو ماء لكن ليس ما ليس صافيا، نقول هذا ماء صافي، تغير بحبر، تغير بأي لون من الألوان من الأشياء الطاهرة، لم يتغير بنجاسة، تمام، أي تغير شيء طاهر حكمه حكم الماء. ونتكلم عليه تبع النجاسة والرائحة، يعني متى ما أي لا تغير النجاسة خلاص، خلاص أي النجاسة تنجسه، تمام، النجاسة هي شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن أشياء الطاهرة، الطاهر مثل الشاي مثل العصيرات، أحيانا اللبن، أحيانا يعني الشجر، أي أحيانا أوراق الشجر، أحيانا الماء يكون فيه غدير والطين الذي حوله يلوثه، نقول هذا طاهر، هذا ماء وطاهر. طيب قال وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهي مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، مشروعية التيمم وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يشرع إلا لهذه الأمة، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. طيب وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، الصعيد يعني وجه الأرض التراب الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، يعني لا يلزم الغبار، إن وجد غبار فهو أولى، وإن لم يوجد فيجوز. ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار، لأن الله قال في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني يعلق بيدك منه. طيب قال منه وما لا غبار له لا يمسح به، هذا يعني يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا. قال وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا محل المسح في التيمم، يقول الوجه واليدين. طيب الآن وجه الأرض قد يكون أحيانا الأرض بيضاء كالجبس والجص نحوه، هل نتيمم ننزل على الأرض ونجدها بيضاء؟ أحيانا تنزل على الأرض ما هي الأرض، هذه أرض رملية، رمل، أرض رملية، سهول كلها. هل تتيمم بالرمل ولا تتيمم بالتراب؟ تراب شيء والرمل شيء. أحيانا أرض حجرية جبلية ما فيها، كلها جبل صخور، نقول كل هذا داخل في كلمة ماذا؟ صعيد الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك وكان يمشي في رمال، وكان الصحابة يتيممون من الرمل، فالرمل والأرض الصبخة والأرض البيضاء والصخرية ونحو ذلك نسميه كله صعيد الأرض، جائز جائز. طيب والتراب المحمول أحيانا يوضع في إناء أو في المستشفيات تجد علب خاصة متخصصة، نقول هذا خلاص، هذا ما دام غبار وتراب يجوز التيمم به، يجوز. لكن الذي ينبغي أن ينتبه له هو ماذا؟ أن يكون طاهرا. يعني بعضنا أحيانا تنزل في مكان يعني شوف فيه نجاسة فما تتيمم منه، ما تتيمم. وكذلك معاطن الإبل، معاطن الإبل، أماكن الإبل هذه محرمة، ما يجوز التيمم منها ولا الصلاة فيها. فأشياء حين لابد أن يكون طاهرا. طيب قال فامسحوا بوجوه. طيب يقول محل المسح ما هو؟ قال الوجه جميعه. شوف، من منابت الشعر إلى الدقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا حدود الوجه ينبغي مراعاتها في الماء وفي التيمم. تجد بعض الناس يتساهل في التيمم أو يتساهل في الماء. الماء تجد بعضهم يغسل وأطراف اللحية ولا ما يغسلها، أو أطراف الأذنين أو ما يتساهل فيها، فينبغي تعميم الوجه. طيب قال هنا وجه جميعه، واليدين إلى الكوعين. الكوع هو نهاية الكف، هذا الكوع. التيمم هنا، بعضهم يقول لا إله هنا أو إلى هنا، صحيح أنه إلى الكوعين كما جاء في السنة، كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، أن يضرب ضربة واحدة يمسح بها بهذه الضربة وجهه وكفيه. وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. يقول إذا كان إنسان يريد الوضوء يرفع الحدث الأصغر، أو يريد الاغتسال يرفع الحدث الأكبر، يعني يتيمم يضرب وجهه يمسح وجهه ويديه، هذا ترتفع الجنابة عنه. طيب لو ضرب ضربتين صح، ضربة لوجهه وضربة ليديه صح، لكن الأكثر على أن ضربة واحدة. طيب يقول فائدة، اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها والحمي عنها. حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها، يعني أنت لا تأكل أشياء تضرك ولا تفعل أشياء تضرك، والاستفراغ مثل ما يسمى بالحجامة أو نحوها. طيب قال والحمية عنها، أن تحتمي عن أكل كذا وعن أكل كذا، أن تحمي نفسك. قال وقد نبه تعالى عليها في كتاب العزيز. أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم إسراف في ذلك، وأباح المسافر والمريض الفطرة حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح الله تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقي والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. يعني الشيخ هذه أضاف يعني فائدة. طيب قالوا في الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز للتيمم ولو لم يذق الوقت، يعني لو لم يذق الوقت يجوز، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. يقول ما نلزمه أنه يبحث عن ماء والوقت ما لم يدخل، لكن إذا دخل الوقت وجب عليه. يقول ثم ختم الله الآية بأي شيء؟ قال إن الله كان عفوا غفورا. جت القاعدة لتو، قاعدة الشيخ السعدي، نعرف الاسم ما معناه ونأخذ منه صفة العفو وصفة المغفرة، ونأخذ أثر هذه الصفة. شوف الشيخ ماذا قال الآن، يقول كثير العفو والمغفرة، هذا العفو والمغفرة صفة الآن لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم، هذا أثرها ما أمرهم به وتسهيله على غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد بامتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن الرحمة هذه الأمة بشرع طهارة، بشرع طهارة التراب، طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. شوف كيف استنبأ الشيخ، طبق القاعدة درسنا. لا أطبقها بعدة أشياء، ذكر عدة فوائد يعني عدة متعلقات آثار. طيب نقف عند هذا القدر، يعني فيها بركة، آية واحدة لكنها مليئة بالأحكام، فيها بركة إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا.